احتلوا القدس الشريف منذ اكثر من 30 عاما، فاحرقوا المسجد الاقصى ونسبوا ذلك الى معتوهم مختل العقل، وكأن المجانين لا يخرجون الا على مقدسات المسلمين. اما اعمال الحفر والهدم والتخريب حول المسجد فهي متواصلة منذ وضعت اقدامهم قدسنا، ولا تزال. ان بعث باعث منهم ليحصد المصلين من المسلمين وهم يصلون في مسجد الخليل فقتلهم وهم ركع سجود. ومنذ ايام والمسلمون في صلاة الجمعة اطلقت النار على المصلين وهم في رحاب المسجد الاقصى ليسقط العديد من القتلى والجرحى. هدمت الابنية والاثار الاسلامية في سعي دائم وحثيث لازالة المعالم وتغيير الهوية. وفي هذه الايام يصدر تصرف استفزازي يوصف بانه شاذ، مع انه مدعوم من جهاتهم الرسمية، تصرف اسال الدماء وفجر الحرب وازهق الارواح. انه ليس تصرف من مختل العقل، وليس تصرفا فرديا، ولكنه تصرف من رئيس حزب من احزابهم. اقتحام لحرمة المقدسات محاط بحراسة الاف الجنود مسلحين بالعتاد والحراب والقنابل. تصرفات عدوانية اسالت الدماء ورسخت الكراهية وبعدت الاحقاد واعادت اجواء الحرب. زرع للحقد الاسود في مدينة الايمان والسلام والارض المباركة. اعتداءات وانتهاكات في صور فظيعة تجعل من حق المظلوم ان يستخدم كل سلاح ممكن لحماية نفسه. مظلوم احتلت ارضه يقابل جيشا مدججا بكل انواع الاسلحة والاليات الفتاكة. يقابله اطفال وشباب احداث ليس لهم حيلة الا العصي والحجارة والصراخ ليدافعوا عن انفسهم ومقدساتهم وارضهم ومنازلهم. كل يدعي التسامح، وكل يزعم الديمقراطية، وكل يتشبث بحقوق الانسان في هذا القرن، قرن التحضر وقرن المدنية، قرن المواثيق الدولية والقرارات الأممية. ولكن العمل والواقع والارض والتاريخ هو الذي يصدق ذلك او يكذبه. دماء تراق وحصد للارواح من المدنيين العزل في اماكن العبادة وفي الشوارع وفي الطرقات والساحات العامة، بل صواريخ وقنابل داخل المنازل والشقق، وحرب من الارض والبحر والسماء. يتحدثون عن السلام بألسنتهم ويباشرون الحرب في خططهم واستعداداتهم وافعالهم. افعال شنيعة وتجاوزات رهيبة لا تثير لدى الجهات الدولية القائمة على رعاية المواثيق الدولية والقيمة على حقوق الانسان وحاملة لواء الديمقراطية والمسؤولة عن الامن الدولي والاستقرار العالمي، لا تثير لديها اي تحرك او تصرف منصف. بل ان هؤلاء اليهود الصهاينة لم يسألوا عن جريمة ارتكبوها، ولم تحجب عنهم مساعدة طلبوها، ولم يتأخر عنهم مدد سألوه، ولم يوجه اليهم لوم ولا عتاب في جرم اقترفوه. بل لقد توافد كبار ساسة العالم من اجل اسراهم، وبعثت التعازي من اجل قتلاهم. اما اخواننا في فلسطين فلا بواكي لهم. بل لقد قال احد هؤلاء الساسة: لن نتغاضى مطلقا عن قتل جنود اليهود مهما كانت معاناة الشعب الفلسطيني. اين العدل واين الانصاف واين حقوق الانسان من شعب يعيش منذ 70 عاما في احتلال وفي مخيمات وفي ملاجئ، والملايين منه يعيشون في التشريد والشتات. شعب فلسطين حياته كلها خوف وتعذيب واعتقال وطرد. تهدم البيوت وتغلق المدارس، بل تغلق المخازن والمتاجر